إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة الخارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، جعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات، أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات، أنزل الغيث مباركا والفلك بالخير في البحر جاريات، سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات، خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات، نسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات، فسبحانه هو المنزه بالذات عن الاختصاص بالجهات، والمحدث لكل الحوادث والمحدثات، حكيم خبير أوجد على مراده الكائنات وما لها من حركات وسكنات، ناداك ربك للقاء بخمسة وتقول يا رب لست بآتي، أكثير على من خلق الورى دقائق وعلى حبيبك تهدر الأوقات، أولا تخاف من المنية بغتة وتخاف أن تأخذك في لحظات، أتراك حقا في الحياة مخلدا فلما القبور مساكن الأموات، فاختر طريقك في الحياة فإنما أعمارنا ساعات في ساعات، واسمع نصيحة مشفق تنجو بها من بين أهوال ومن كربات، ارجع لربك ترتضيه تذللا وابكي بحورا من العبرات، والله فاسأل أن يذيقك لذة وسكينة تأتيك في السجدات، فاغفر إلهي ذنب كل مقصر وارزقنا جبالا من الحسنات، وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، من هنا من مسجد واحدة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نحيا في رحابها في نقل صلاة الفجر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذه الساعات من المقبولين الفائزين. وخير ما نستهل به دائما القرآن الكريم، هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المرادى، هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. اللهم ارزقنا حلاوة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. من سورة الروم ومن الآية 31 إلى الآية 53 نستمع للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت الذي

ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ولقد وكان حقا علينا نصر المؤمنين وانظر إلى

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا طيب روض بالنبي تشرفت يا ريحها مسك من الجنات. يا حبيبي يا طيب روض بالنبي تشرفت يا ريحها مسك من الجنات. أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنه صلى عليه الله في الآيات. مات الحجيج على منى الحجيج على منى وعلى بها التهليل بالدعوات لبيك يا الله لبيك يا الله جئت موحدا لبيك في الغدوات والروحات لبيك جاءوا تاركين ديارهم لبيك في عرفات في عرفات. يا رب واقبل للحجيج رجاءهم يا رب واجمعنا على وقف الحجيج على ربى عرفات. يا رب وقف الحجيج على ربى عرفات يدعون رب العرش بالرحمات. نادى الخليل نادى الخليل فما تخلف طائع من كل فج أو بعيد فلات. الناس في عرفات خلق واحد الناس عند الله خلق واحد لا فرق في الألوان والقسمات. خلعوا الثياب هم خلعوا الثياب وأحرموا وتجردوا وتوجهوا لله بالدعوات.

الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر بالأذان تتابعت يحلو لها بآذانها الترداد، بشهادة التوحيد تعلو كوننا وحياتنا جمعا لها ننقاد. خمسا من الصلوات نتبع نورها بفريضة فيها لنا الإرشاد. أذن بصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ رفيق علي النكلاوي، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. أخ الإيمان والإسلام، صلاة الصبح هي في الحقيقة كاشفة عن الرصيد الإيماني الذي يحمله المرء، فهي مقياس الخيرية العظيمة في ذاك المسلم. وفي صلاة الصبح نسأل الله خاتمة الخير لمن يصلي هذه الصلاة. إن النوم أخ الإيمان إحدى الموتتين، وقد لا يقوم الإنسان منه إلا وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى وقد عصاه في أعظم ما أمره، فكيف يكون الجواب وما هو المنجى من هذا الموقف العصيب؟ الصلاة خير من النوم، كلمة وجملة تحمل من المعاني الكثير. إنها كلمة تدل على أن الصلاة خير من الدنيا وما فيها. إن الصلاة تدفع بالإنسان أن يحيا في رحاب الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن أهل الليل وأهل الصلوات هم في رحاب الله، قال عنهم رسول الله: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينور حياتنا بالصلوات وأن يجعلها ختاما لنا في حياتنا. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في مسجد السيدة نفيسة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن والذي يقام بعده للصلاة، والتي يؤمنا فيها الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. حتى إقامة الصلاة نبقى في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مع القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا بألسنتهم ما ليس

رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلا الشيخ رفيق علي النكلاوي. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي ومحمد كمال ورامي عبد المنعم. لكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر ذي الحجة من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع عشر من شهر أغسطس من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.